القاهرة تقدم موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدم يدوم بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم مستمعينا الكرام، اهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومميزة، وبنرحب الليلة بالإذاعة القدير اللي أثرى الإذاعة المصرية بالعديد والعديد من التسجيلات الخارجية لكوكب الشرق أم كلثوم، من بيانات النصر في نصر أكتوبر، والعديد والعديد من الحكايات اللي أكيد هتكون الليلة بسببها موجة نغم مميزة جدا. بنرحب الليلة بالإذاعة القدير الكبير الأستاذ صالح مهران. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أستاذ رشا، وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا بحضرتك، وسعداء جدا النهاردة أن حضرتك ضيف بيشرف الحقيقة موجة نغم. ده الشرف لي والله أنك كنت يعني تدعوني إلى هذا اللقاء. يا ترى أول أغنية تحب النهاردة كده نبدأ بيها حلقتنا النهاردة تكون إيه؟ انت كده بتفاجئيني ان انا اختار من بين كل الاغاني الحلوه اللي انا بحبها اختار اغنيه معينه. عايز اقول اولا اسم البرنامج حلو، موجة نغم مع فلان الفلاني، ايه الحلاوه دي؟ مرسي. حاجه جميله قوي جدا كده، موجة نغم. فاهلا بيكم مع موجة نغم واستاذ رشا. وبتقول لي اني اغنيه ابدا بها البرنامج. الحقيقه شغله المذيع او عمل المذيع 80% منه في الاستوديو هو بيقدم اغاني. شغلي أنا بعد كده كمسؤول الإنتاج في الموسيقى والغناء في الإذاعة لسنين طويلة، وأنتجت كثير من الأغاني. ثم الأغاني اللي أنا كنت بسمعها قبل ما أدخل الراديو. الراديو على فكرة هو الساحر العجيب الذي نشأ وربى أجيال المستمعين على شيء سحري. يعني قبل الراديو ما كانش فيه أغاني متوفرة في البيوت أو في وقت ما المستمع عايز زي ما الراديو وفر هذا للسادة المستمعين. يعني مثلا في الثلاثينيات ما كانش الأغاني متوفرة في الراديو زي الأربعينيات. صحيح. في الأربعينيات غير الخمسينيات، الخمسينيات غير الستينيات. يعني قبل الراديو ما يبقى موجود كانت الأغاني مش موجودة إلا في الأفراح والحفلات أو على الاسطوانات، أو مثلا كان بعض الناس يغنوا عندما يجتمعوا مع بعض في اجتماعات كده. يعني في الثلاثينيات أو الأربعينيات من أفضل الأغنيات اللي كانت موجودة في هذا العصر. لو احنا عملنا تتبعنا موجات النغم إلى أن نصل لعصرنا هذا، الأغاني اللي في الثلاثينيات كانت أغاني الأفلام بتاعت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم. كان واحد لازم يروح سينما عشان يسمعها، وأنا ما كنتش بروح سينما في تلك الحقبة، كنت صغير جدا. يعني في الأربعينيات بدأ الراديو موجود في البيت وبدأنا نسمع أم كلثوم وعبد الوهاب. عبد الوهاب على فكرة هو اللي علم الأربعينيات من هذا القرن بأغنياته وموسيقاه وبصوته. وأعلم أن حضرتك عاشق لصوت موسيقار الأجيال طبعا. وأم كلثوم طبيعي في الأربعينيات والثلاثينيات. تعرف أن أنا مثلا بدأت أحب أغاني أم كلثوم اللي بتاعت الثلاثينيات والأربعينيات مش في ذلك الوقت، يعني في وقت متأخر. لما يعني حضرتك بدأت تذيع على لما بدأت أدخل الإذاعة وأسمع أغاني أم كلثوم القديمة وتتعدد قنوات الاستماع أمامي واكتشف أن صوت أم كلثوم صوت لا يتكرر ونادر، خصوصا في أغاني الثلاثينيات والأربعينيات، شيء أكتر من رائع. كان هناك مغنين أو أخر موجودين زي نجاة علي وزي أسمهان في تلك وفتحي احمد واسمهان ايضا كان لها. بس ام كلثوم في تراثها الموجود من تلك الحقبه تراث لن يتكرر حتى مع ام كلثوم نفسها. بمعنى ايه؟ ان هو لن بمعنى امكانياتها الصوتيه التي كانت موجوده في تلك الحقبه الثلاثينيات والاربعينيات، ام كلثوم واللي غنتها لزكريا والاصابجي ورياض الصنباطي، شيء مذهل في كل شيء. اغنيه مثلا ويطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل من اللي بيهم وانت يا ليل اللي عالم بيهم، يطولوك يا ليل ويقصروك يا ليل، يطولوك يا ليل من اللي بيهم وانت يا ليل بس اللي عالم بيهم. الثلاثينيات دي في الاربعينيات بقى دخلت على اغاني اكثر تطورا وكتبها بيرم وشعراء زي احمد رامي طبيعي. عبد الوهاب بقى يتميز ايه؟ انه بدا بشكل معين في الثلاثينيات، في الاربعينيات عمل ما يمكن ان نطلق عليهم بتجاوزا، عشان بس اخوانا الموسيقيين ما ياخدوش عليا ان انا بستخدم المصطلحات باستخدام غير سليم، عمل ما يسمى الموسيقى الكلاسيكيه المصريه. يعني قبل كده كان بيلحن الاغاني بتاعت الافلام والاغاني والادوار القديمه، واحمد شوقي كتب له مجموعه من الاغنيات. اه طبعا هو كان محظوظ جدا. اما جينا بقى في الاربعينيات عمل مجموعه من الاغاني اللي هي الجندول وكليوباترا والكرنب. الثلاث اغاني دول من معجزات محمد عبد الوهاب الموسيقيه. أين من عينيك يأتيك المجال، الجندول الفصل اللي في الآخر، آه لو كنت معي نختال عبرة بشراع تسبح الأنجوم إثرة، حيث يروي الموج في أرخم نبرة حلم ليل من ليالي كليوباترا. حيث يروي الموج في أرقم نبرة حلم ليل من ليالي كليوباترا، أين من عيني هاتيك المجالي، هي عروس البحر يا حلم الخيال، يا حلم الخيال. من ذكرياتي في أغنيات محمد عبد الوهاب الموجي الله يرحمه محمد الموجي، حكالي عن وقائع اللقاءات بين المتخصصين في الموسيقى في ذلك الزمن. محمد عبد الوهاب كان ملحن وكان موسيقي ومغني وكان اسمه مطرب الملوك على فكرة. أيوة صحيح. يعني تشوف صنات بيضافون القديمة كده هتلاقي مطرب الملوك على الأستاذ محمد الله تاريخ جميل. ده موجود كده على الأسطوان لغاية دلوقتي، بس لو رحت المكتبة هتلاقي الحكاية دي كتاب الصنات. فهو بيلحن كليوباترا وقع في مشكلة إن اللحن مش عايز يمشي معاه، فراح لمين يسأله؟ كان الشيخ علي محمود، وده من المنشدين الكبار وقراء القرآن وله احترام كامل من جميع الموسيقيين، لأنه بيصل في صوته في مقاماته الصوتية إلى أبعاد لا تستطيع الآلات الموسيقية أن تصاحبه ولا تصل إليه. محمد الموجي الله يرحمه قال لي إن وقع المشكلة مش عايز يمشي مع اللحن، فعبد الوهاب راح للشيخ علي وقال له لنا يا مولانا اللحن مش عايز يمشي، و مش عايز يكمل، اعمل ايه؟ فقال له يا محمد اعمل لنا صينية البطاطس. هو يعني صينية البطاطس يتعشوا وبعدين يفكروا بقى. وبعد ما خلص قال له يا محمد غنيها مشيخي، فلو سمحت هاتيها وسمعها للمستمعين عشان تعرف ازاي تغنت مشيخي ومش على الإيقاع ولا الزمن، اللي هو النغم الحر. في حاجة تنم فسيقة الزمن وفي مترونوم اللي هو رقاق ومسكه طول الوقت، وبعدين بقى ايه ما فيش مترونوم ولا زمن، ويسرح ويقول زي ما هو عايز برا الحسابات بتاعت الإيقاع والزمن الموسيقي. يا ضفا فني بالله ويا قدر الروامي، هل رأيتنا على النهر فتى غض الإهاب، أسمر الجبهة كالخمرة في النور المزابي، سابحا في زورة من صنع أحلام الشباب، إن يكون مرة وحيا وحيا من بعيد أو قريب، ففي فيه وأعيدي وصفه، أعيدي وصفه فهو حبيبي، إن يكون مرة القدير الكبير الأستاذ صالح مهران. منورنا يا فندم في استوديو موجة نغم. أهلا بك أستاذ رشا. أهلا بحضرتك أستاذ صالح. عايز أسأل حضرتك عن حفلات أم كلثوم. حضرتك قدمت في الستينيات والسبعينيات أجمل الحفلات لكوكب الشرق أم كلثوم. أول مرة حضرتك قدمت حفلة لكوكب الشرق أم كلثوم؟ كنت بخرج مع المذيعين اللي أقدم مني في مسرح الأزبكية، طبيعي عشان أروح أتفرج على أم كلثوم وأتفرج على إزاي المذيعين بيقدموا أم كلثوم. يعني مثلا الله يرحمه أحمد فراج، فاروق شوشة، جلال معوض، فأروح معهم وأشوف المذيعين بيشمروا إيه، عشان خاطر لو خرجت بعد كده يبقى عندي سابق خبرة في كيفية التعامل مع الإذاعة الخارجية. تشاء ظروف إن أول أغنية أقدمها لها كان في احتفالات 23 يوليو سنة 62 في مسرح الضباط في الزمالك، وكانت أغنية طف وشوف. لحن يحكي قصة كفاحاتنا وقصة انتصاراتنا، ويأخذ بيد السامع إلى مختلف الانتصارات ويروي لهم قصص الكفاح الطويلة. أغنية شوف وطوف لعبد الفتاح مصطفى، وألحان رياض السنباطي، وغناء أم كلثوم. الصرادق المقام في هذا المكان على شكل مربع تقريبا، وهو في حديقة نادي الضباط بالزمالك، والأضواء التي تغمر هذا المكان منها الثريات الكهربائية العادية، ومنها أضواء التلفزيون الكشافة المسلطة على الستار الكبير، والمسرح الذي بني وافتتح الليلة لنقدم عليه حفل الليلة الكبير. مسرح يقع في مقدمة الصرادق ويمتد عبر الصرادق الكبير، وهو عميق وضخم، وتنفرج الستار الحمراء الكبيرة الآن رويدا رويدا، وتظهر الفرقة الموسيقية السيدة أم كلثوم والفرقة الموسيقية. أنا قدمت الحفلة دي وحفلات أخرى، ومر 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة واربعين سنة، ثم أفاجأ أن أنا لي تسجيل بزاع لأغنية طوف وشوف من نادي الضباط، وأنا ناسي تماما أن أنا رحت المكان ده، وناسي تماما أن أنا أقدم من كثرة العمل وأنت متتبعه. صحيح. وسمعت يا رب، أنا بحاول أطلع من الذاكرة أن أنا كنت موجود. أنا هو التاريخ موجود ومثبت والصوت موجود بالزاع. ايوه بس حضرتك بس انا لانه ايه ضاع من الذاكره الفعليه ومن كثره الاحداث والوقائع، سواء في حفلات اضواء المدينه او في حفلات السامري اللي كنا بنعملها على اذاعه الشعب، او في الحفلات اللي انا عملتها كمدير موسيقى والغناء وقدمت فيها ناس لاول مره، كان محمد الحلو وعلي الحجار واحمد ابراهيم وسوزان عطيه وتوفيق فريد، اول مره اطلع قدام الناس، ما كانوش لو سموه ديبيو الاولاني لا انا مطلعهم، وهم الله يرحمهم مصطفى كان مدير التلفزيون، تقول هطلع في حفله خمسه. حضرتك حد بتسمع طوف وشوف لكوكب الشرق ام كلثوم؟ والله اسمع طوف وشوف، واسمع اغاني اخرى لام كلثوم، يعني الاغنيه بتاعت علامة أم كلثوم في الستينيات كانت الأطلال التي لم يتخطى توزيعها حتى الآن أي أغنية. ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا، ومن الشوق رسول بيننا ونديم قدم الكاس لنا. مستمعينا مع موجة نغم اللي بيشرفنا فيها الليلة الإذاعة القدير الأستاذ الكبير صالح مهران. وأثناء استماعنا للأغنية الحقيقة كان له تعليق خاص عما أحدثه الموسيقار الكبير رياض الصنباطي في هذه الأغنية مع كوكب الشرق وأم كلثوم. استطاع رياض الصنباطي أن يعيدها إلى ما كانت تصنعه في الأربعينيات. وأنت ممكن تقسم أم كلثوم لمراحل. شوفي المزايد أي من يستخدم صوته ممكن تقسميه حسب سنه وحسب الريجستر الصوتي أو المدى الصوتي اللي بيستخدمه من القرار إلى الجواب. تقدر تقسمي يعني مذيع عندما يكبر في السن مش هيستخدم صوته اللي كان هو صغير. طبعا وكذلك المطرب يعني هم أما بيكبروا في السن المطربين مع احترام شديد لهم عبد الوهاب أو أم كلثوم كلهم بيستخدموا منطقة الصوت اللي من الكلام اللي احنا بنستخدمه في التكلم في السبيتش ويسيبوا مرحلة الغناء ما بيقدروش عليها خلاص الأول. يعني هم بيشتغلوا مذيعين ايوه بس بقى عندهم رصيد عند الناس فبيتقبلوا ده ده المعجز صحيح ده المعجز يعني لكن كلهم بعد كده بيشتغلوا من المنطقه اللي بيشتغلوا من المذيعين اللي هي منطقه الكلام قدام الميكروفون. المذيعين بيستخدموا اقل عدد من النغمات ثم الريسيتاتيف بيستخدموا عدد اكبر ثم المطربين والمطربات بيستخدموا عدد اكبر واكبر واكبر. عدد الدرجات يصل عندهم الى 16 درجه او اكتر وطبعا بالتدريب يعني محتاجه تدريب. طبيعه الشباب عندهم يعني قدره صوته انه يوصل زي ام كلثوم 16 في شبابها بقى تقل ال 12 تقل ال 8 تقل ال 4 زي المذيعين. المذيعين هم اربع درجات بس اللي احنا بنتكلم منهم. الى جانب الازمنه بتاعه الايه المدود يعني المذيعين لا يلجؤوا الى المدود في الكلام يعني اقول هنا القاهره واخد بالك هي ما ينفعش القاهره المطرب يقولها صحيح واخد بالك يعني ديك مثال صغير قوي يوضح للساده المستمعين اللي انا اقصده يعني المذيع يقول ايه قال الشاعر جلال الملك ايام لما جه محمود ياسين يقولها قال جلال الملك أيام وتمضي زود في الأزمنة يعني ما قالش جلال الملك قال جلال الملك ده ريسيتاتيف أيام وتمضي. المطرب بقى بيزود أكتر. هنجيب بقى لو سمحت لنا أغنية فيها الكلام ده واضح قوي أغنية جواب بتاعت عبد الحليم حافظ. بس قبل ما السادة يسمعوها المستمعين أقول لهم هذه الأغنية فيها كلام مذيعين وفيها كلام ريسيتاتيف وفيها كلام مغنيين ورا بعض بسرعة كده. في الأول عبد الحليم حافظ بيقول إيه حبيبي الغالي من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي ده كلام مزعج. وبعدين ينتقل إلى منطقة الريسيتاتيف نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي وهيدخل على منطقة المغنيين مشتاق لأني طول بقى ودخل في نوات أعلى. موجة نغم تعليمية على فكرة دي موجة نغم تعليمية احنا نسمع مع بعض. هو ده بقى ايه الشغل بتاعنا كمذيعين وشغل ممثلين المسرح اللي واقفين يكلموا جمهور موجود الريسيتاتيف وشغل المطربين اللي هو ايه غير متقيد لا بالازمنه بتاعه الفتحه والضمه والكسره او الالف اللينه والواو اللينه والياء اللينه يمدد فيهم زي ما عايز والايقاعات ثم الانتقال في النغمات يعني يطلع بره الاربعه والخمسه يوصل 8 يوصل 12 لانه ايه البيتش بتاعته واسعه والكلام زي ما عايز. ده درس بقى ايه مش ده درس جميل ممكن نغم تعليميه نسمع مع بعض جواب للعندليب عبد الحليم حافظ. حبيبي الغالي من بعد الأشواق بهديك كل سلام وحنيني وغرام نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك نور عيني روح قلبي حبيبي مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي في عز الليل بكتب لك لا لا قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك قلبي اللي بيكتب لك هو اللي بيبعت لك والليل صحى والشوق خلا يكتب لك علي بقاله كتير كتير مداري يوصف لك حبه وسوده وشوق ليالي يكتب لك علي بقاله كتير كتير مداري عايزك على طول يا حبيبي مش عايز اشوقنا طول يا حبيبي انا عايزك على طول يا حبيبي مش عايز اشوقنا طول يا حبيبي انا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي انا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي ولا نعرف بكرة من امبارح ولا دقت قلبك من قلبي وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق وغرام وختاما لك ألف سلام ومحبة وأشواق معينا وموجة نغم اللي بيشرفنا فيها جدا الإذاع القدير الكبير الأستاذ صالح مهران بموجة نغم تعليمية ومختلفة جدا جدا وسعداء جدا بحضرتك. ده كلام كبير علي قوي ده أنا غلبان. لا إزاي يا أستاذ صالح ده احنا سعداء جدا بحضرتك يعني احنا بنسمع النهاردة الموسيقى بنغم كده مدروس يعني مش بس بنسمع أي موسيقى. حضرتك حللت أغنية عبد الحليم حافظ ده من خلال إيه؟ من خلال خبرة حضرتك العملية؟ من خلال اهتمامي بالتدريب وقواعد استخدام الصوت البشري. فاهتمامي بالتدريب واهتمامي بان انا اوضح للمذيعين هم بيعملوا ايه خلاني اهتم بست علوم عشان نحط الاساس للعلم الالقاء الصوتي او انا مسميه كده التحدث في الكاميرا والميكروفون في الإذاعة والتلفزيون. هذا التحدث إيه جاي كده يعني شطارة مثلا فهلاوة ده علم يستمد قواعده من ستة علوم. العلم الأولاني جميع علوم اللغة من نحو وصرف وأصوات الوفونتيقة وسيميوتكس اللي هو علم الإشارات وسيمانتكس اللي هو علم اللغة المعاني، بيستمد من كل علوم اللغة دي قواعده. نمرة اثنين من قواعد علم الموسيقى، المذيع اللي عايز يبقى متميز في عمله لازم يعرف علم الموسيقى، يعني لازم يقرأ في المزيك ولازم يسمع مزيك. أنا على فكرة عملت نوتة، المذيعين زي ما العازف قاعد يعزف ببص كده في النوتة ويعزف، أنا عامل نوتة للمذيع بص فيها ويتكلم. فعلا شكلها إيه النوتة دي؟ نوتة اللي هي الاستاف اللي هي الخمس خطوط دول كده، بحيث أنه يقعد قدام يمسك النوتة دي ويقولك هنا القاهرة وفقا للميزان الموجود قدامه، مش وفقا لمزاجه هو. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، لازم يدرس فيزياء، لأن كل شغلنا في الفريكوانسي والترددات الصوتية، كل نغمة من نغماته وكل فريكوانسي من فريكوانسي الصوت من كام لكام يشتغل عليها، زي الشوكة الرنانة اللي بيظبط بيها البيانو لازم يظبط صوته على النوتة دي، الشوكة الرنانة دي. نمرة أربعة، الأكوستكس في الهندسة الإذاعية. الهندسة الإذاعية تنقسم قسمين، قسم الديفايسز اللي هي الأدوات زي الميكروفون وأنواعه والميكسر اللي بره والسماعات والأمبليفاير وكل والأدوات الجديدة اللي موجودة حاليا من أجهزة التسجيل والاستماع وما حدث فيها من تطور، ثم هذا المبنى الحتة اللي احنا قاعدين فيها الاستوديو اللي هو المعالجة الصوتية للأماكن. فده أنا طالع أسجل برة أجيب التسجيل في الآخر يطلع بايز، ليه؟ لأن ما اخترتش المكان الصح إن أنا أسجل فيه. صحيح. لو أماكن فيه ستاير، أماكن فيها خشب، أماكن فيها حجر، أماكن فيها رخام. نمرة خمسة، علم وظائف الأعضاء. هو بيستخدم جهاز، الجهاز الصوتي بتاعه ده فيسيولوجي، علم. صحيح. من الرئة للحجاب الحاجز للزمارة للعضو الصوتي والعضو الصوتي الكاذب والفراغ الفمي، كل هذا الجهاز لازم يبقى عارفه كويس قوي عشان يعرف الصوت بيتولد، يعرف يتعامل معاه بيتولد ازاي يعني. صحيح. وبعدين اناتومي للحنجره بتاعته اللي جوه دي اللي هو التشريح بتاعها، لان من اساسيات التدريب كيفيه الحفاظ على الاله اللي انا بستخدمها، ده اكل عيشي طبعا، ده طبعا العده بتاعتي. ايوه. فلازم اعرف تركيبتها الاناتومي التشريحيه. العلم بتاعنا بقى اللي هو علم الالقاء، واخد قواعده من العلوم الستة دول، والقواعد دي الذي يعرفها ويعلمها يستطيع تحويل ملكة يشارك فيها كل الناس، هي ملكة الكلام، إلى إمكانية يتفوق بيها على غير الذي لا يعرف هذه القواعد. طبعا. عايز أسأل حضرتك بقى عن أكتر المطربين اللي ممكن تكون من وجهة نظر حضرتك بتنطبق عليه كل التطبيقات اللي حضرتك قلتها. هو نادر جدا أن تنطبق طوال العمر، زي ما أشرت قبل كده بيبقى في شبابه وغير مرحلة الكهولة غير مرحلة أما يكبر. يعني لو شفت أغاني عبد الوهاب في الستينيات والخمسينيات، هو بطل يغني في الستينيات في الخمسينيات، هتلاقيه دخل منطقة الريسيتاتيف، واخد بالك؟ أيوة. وأم كلثوم في أغنية حكم علينا الهوى، طب ما هي منطقة اللي حكم علينا بتتكلم، المساحة الصوتية بتاعتها قلت خالص، زي ما بقولك ده شغل أم زين على فكرة. أيوة. أنا ممكن نطلع نعمل نطلع نغني. أستاذ صالح، إيه أكتر أغنية جت على بالك دلوقتي؟ ما اشتغلت مدير إنتاج، وفي المرحلة التي عقبت حسن المنصة دخلت على خطة إنتاجية جديدة تماما، وهي إنتاج أغاني لمصر فقط لا غير، منهم أغنية ما زلت أسمعها حتى الآن. هذه الأغنية ظروف إنتاجها كانت غريبة، يعني المنصة حصلت الساعة 6 بالنهار، الساعة 12 بالليل مؤلف أغاني الله يرحمه فتاح مصطفى ملاني نص وقال لي ممكن تكلم الموجي لو حبيت، كلمت الموجي، وشادية الصبح كانت بتحفظ النص، الظهر كنا بنسجل الأغنية اسمها مصر نعمة ربنا. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر بقية بعدنا، مصر بقية بعدنا. مصر نعمة ربنا، مصر غنوة حبنا، مصر عاشت قبلنا، مصر بقية بعدنا، مصر بقية بعدنا. مصر مستمعينا مع موجة نغم اللي بيشرفنا فيها الليلة الإذاعة القدير الأستاذ الكبير صالح مهران. أهلا بحضرتك معنا. أنا سعيد جدا بيك والله أستاذ صالح. نعود مرة أخرى لكوكب الشرق أم كلثوم وتسجيل الحفلات. طبعا من أهم ما يميز تسجيل حفلات خارجية هو فن الارتجال. وينفعش يبقى معنا النهاردة الإذاعة القدير صالح مهران وما نسألوش عن فن الارتجال وعن المواقف اللي ممكن يكون تعرض لها أثناء نقل حفلات كوكب الشرق أم كلثوم. المذيع الذي يكلف بنقل حفل أم كلثوم لازم يكون مذيع متميز جدا في الارتجال. وكبير المذيعين عارف مين المذيع اللي عنده بيرتجل وقادر على الارتجال. والارتجال ليه بس الشيك كمان يعني. وفي مذيع ارتجل سياسيا وفي مذيع ارتجل فنيا وفي مذيع لا يعرف ارتجل فنيا ولا سياسيا. عايز ورقة مكتوب قدامه لأن فن الارتجال ملكة يتم اكتسابها نتيجة جهد شاق في حفظ ومعرفة جميع المفردات اللغوية والصيغ اللغوية وكيفية التدفق في استخدام هذه الصيغ. والارتجال على فكرة مش شغل المذيعين بس يعني. الارتجال في الموسيقى عازف يستطيع أن يرتجل وعازف لا يستطيع إلا أنه يقرأ أيضا أمامه. وأم كلثوم في ارتجالياتها سموها دلوقتي إيه تفريدات أم كلثوم. رياض الصنباطي كان يسمح لها لنصادقها يديها مساحة انها ترتجل فيها بيجهز لها الأرضية يعني. وفي مطربين ملحنين تاني يقولك لا لا تقيد باللي انا بقوله بس يعني. استاذ صالح حضرتك تقابلت اكيد مباشرة مع كوكب الشرق أم كلثوم. والله انا اللي انا احب اقوله عن السيدة أم كلثوم حاجتين. الحاجة الاولانية معلومة عامة رأيي الخاص فيها انها كوماندا. كوماندا يعني يعني مديرة عمل من الدرجة الاولى. مش مجرد ان الملحن يديني المزيكا والشريط واقعد اسمع. هي بتجيب الشعر لغايه ما تطلع احسن ما فيه صحيح وتغير الكلمات عليه وبعدين الملحن طلع عينه لغايه ما تاخد احنا وبعدين تجيب الفرقه وتشغلها مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لغايه ما تهضم العمل كله. كوماندا يعني كله يأتمر بأمره ويخاف منها لغايه ما يجي ليله الحفله. ليله الحفله بقى تطلع على المسرح والستاره مغلقه وتمشي على الالات آلة وعازف عازف وتخليه يعزف وتدوزن مع دوزن في حاجة اسمها الدوزان اللي هو تزبط الآلة مع صوتها هي لغاية ما تحس ان الآلة بتقول زيها بالظبط. بعد ما تخلص كله بقى ايه تدي إشارة ايه المذيع عمال بقى تحت يوصف بقى ويرغي ويقول الكلام اللي بيقوله المذيع بيتكلم كتير ليه لأم كلثوم بتظبط. ما مش صحيح. بعد ما ظبط تمام تدي إشارة خلاص هي جاهزة يعني. بقى ايه لدقات المسرح التقليدية وتروح قاعد على الكرسي اللي في النص ده والأضواء بتاعة المسرح تنور وأضواء الصالة تبتدي تطفي وتصلى على النور على الستارة الحمراء. يأهل المذيع بقى يمهد ويؤهل لدخول كوكب الشرق وهي كوكب الشرق وهي أم كلثوم وهي لن تتكرر مرة أخرى. هنخدها مني كده لن تتكرر صحيح. الله أعلم ربما تتكرر فيما بعد. ربما نتمنى طبعا. أستاذ صالح أول لقاء بين حضرتك وبين كوكب الشرق كان لا لا لا, لا, لا عادي جدا عادي. لا على فكرة هي إنسانة تهتم بعملها وتحترم كل الناس لكن ما كانش ليها تعليق معين. لا لا لا, لا ست محترمة جدا ليها كانت تسمع معها راديو. فعلا عندها يعني سمع حضرتك طبيعي قبل ما طبيعي تسمع المزيكا طبيعي. اكتر الحفلات اللي تفاعل فيها الجمهور وحضرتك قدمتها لنا. لا كتير هي جمهور. شوفي ام كلثوم كانت بتربي وانا دايما ليا تعبير كده ام كلثوم كانت بتربي الجمهور بتاعها. امتى يسقف امتى يسكت امتى يصاير مش على مزاجه يعني. فعلا امال ايه. طب استاذ صالح مهران احنا في سنه 2020 لو حضرتك دلوقتي بتقدم حفله من حفلات ام كلثوم وكانت كوكب الشرق موجودة الآن يا ترى كنت هتقدم هذه الحفلة بطريقة هذا العصر إزاي؟ طريقة أنا أعرف دلوقتي في العلم الموسيقي والعلم الأصوات أكتر مما كنت في الستينيات لما كنت بقدم كلثوم. يعني أيامها أنا كنت بقدم بشكل عاطفي شاعري. النهاردة أنا هقدمها بشكل علمي جامد يعني. يعني هذه سيدة ربنا أعطاها الكون كله. ياه اعطاها الكون كله. تعبير جميل جدا. والله ونسمع مع بعض الكوماندا زي الكوماندا. ما كلثوم كوماندا امال ايه. هسمعينا بقى ايه من لقاك في اول يوم ونظرتك ليا بعينيك. نسمعها مع بعض. من ليه اللي شرفنا فيها الليلة الإذاعة القدير الأستاذ الكبير صالح مهران. حضرتك كنت ضيف عزيز معانا جدا في سهرتنا موجة نغم. وأنا شاكر جدا أنك أنت أتحت لي فرصة أن أنا قدام الميكروفون في الاستوديو وأتكلم. إحنا سعداء بحضرتك يعني نورتني. والتقيكي والتقي الهندسة الإذاعية الزميل العزيز اللي دخل الإذاعة بعد أنا طلعت معاش وشعر أبيض. اللي اسمه الزميل عواد قدر من الهندسة الإذاعية. وحضرتك طبعا نورت مبنى الإذاعة والتلفزيون بيت حضرتك. وشكرا حضرتك يا فندم على وجود حضرتك معنا النهاردة. أنا اللي شاكر جدا. وانتظرونا مستمعينا السبت القادم إن شاء الله في الموعد الجديد لموجة نغم في 10:05 مساء إن شاء الله. وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية وللمسات الفنية مهندس الصوت خالد القصاص. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. عمول حالك مش عارف ما تحرمش.